أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله وكفى بالله وكيلا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي وكان بالمؤمنين رحيماً.